خرجت للخلد حمدا وثنا، قامت الأملاك صفا بالبكاء، تأطئ الرأس إليها يا سماء، فلقد جاءت لعرش الكبرياء. فاخشعي واسمعي سلم الله على تلك الدماء. فاخشعي واسمعي سلم الله على تلك الدماء. من قبل خلق الحياة هالدماء الزاكيات، الخالق بعلم امتحنها ونالت أوسام الجراح، اختصت بأطهر ذوات وبجسم فلك النجاة، جرت باسم الله ونبضها نادى حي على الفلاح. وإلى كربلاء فحسين قادها نحو الإباء. وإلى كربلاء فحسين قادها نحو الإباء. السهم صاب الإمام، صرخة الجنة حرام، فزعة جهنم ثقيلة ورادت الساعة حين. عالم ثلث هالسهام توجهت بالاتقان، كلها من فعلة تبرد آسف القلب الحسين، ورمى بالدماء فبكتها كل ذرات الهوى. الجرح صار انتهاء، سوى بالكون ارتباك، بالأرض تبكي الحراير، بالسماء تبكي لحور، رمت مومة ونادهاك رضا يا ربي الرضا، عرجت وما قطرة رجعت حمرة ويشع منها نور، ترتقي بدموع ذرفت الأنبياء، ترتقي الأنبياء، نازفت مثل الشعاع أنصت الجرح استماع، منطق الدم لو تكلم تفهم الحكي الجروح، هذا آخر اجتماع قل يا حسين الوداع، عايشة بجسمك حياتي مو سهل عنك أروح، شجني حزني ليس يجلوه سوى يوم اللقاء شجني حزني ليس يجلوه سوى يوم اللقاء من قلب هذا الجريح صعدت وكل شي يصيح موكب املاك ويحفها بهيبه اثناء العروج الله يستر من يطيح عثروا نحر ذبيح بعد ما طاح وقلبها بالعلا الكوثر يموج يموج يا ترى ما جرى خلف غيب فوق ستر انتهى يا ترى ما جرى خلف غيب فوق ستر الانتهاء طافت بعرش الإله والخلد مسك الدماغ هي عكس الجاذبية وعلى أرض جسمه صريح منه صوت النادى وافجع العالم صدى هذا صوت الزهر هذا شافت المنحر قطيع ولدي ولدي خذ يدي نعتلي روحين من أرض الفداء ولدي ولدي خذ يدي نعتلي روحيني للشاعر علي السقائي.